بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ السيوطي رحمه الله في شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع: مسألة نجوز التكليف بالمحال ومنعت طائفة اعتزال ما كان لا للغير أو ممتنعا لغير علمه بأن لا يقع، والطلب الإمام والحق وقع ما ليس بالذات بل الغير امتنع. هذا المتن في الشرح. الشرح قال في التكليف بالمحال مسألة مذاهب. جواز التكليف بالمحال، هل يكلف بالمحال؟ طبعا هي ثلاث أقوال، الله أعلم. هي قيل نعم، قيل لا، قيل في تفصيل يعني. أصحها عند الأكثرين جوازه مطلقا. أي نعم. سواء كان محالا لذاته، يعني محالا وقوعه لذاته، وهو الممتنع عقلا وعادة. أي نعم. كالجمع بين السواد والبياض. هذا مستحيل عقلا وعرفا. نعم. أم لغيره، لأن كان ممتنعا عادة لا عقلا، أو ممتنعا لغيره، يعني لا لذاته بل لغيره، بأن كان أي ممتنعا إيش؟ عادة لا عقلا. لا عقلا، عقلا يجوز، أما عادة ممتنع. كالمشي من الزمن. إيه، المشي من الزمن عادة لا يكون، لكن عقلا ممكن الله تعالى إيش فيه أو يقدر الزمن. حكى للشيخ جنيد حمص، محمود جنيد، مو اسمه محمود جنيد؟ إيه. كنا عنده بزيارة أنا والشيخ إسماعيل المجذوب الله، فوجدنا كان كسير يعني مكسور واقع، كان راح الشيخ محمود بيته، فقال أنا كنت مقعد، يقول فجاء غلام يعني بل عمره 16 17، فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، قال لي قم. قلت يا رسول الله أنا ما أستطيع القيام. قال لي قم. أقول سبحان الله، قمت فاستيقظت من النوم وإذا أنا قائم. والله حكى لي مع وجود، والرجل صادق، هو الشيخ محمود يحكي عن نفسه، يحكي عن نفسه، مشهور عنده الحمد بالولاية والصلاة، لا شك أنه رجل صالح إن شاء الله. إيه، فالمشي من الزمن يعني عقلا ليس مستحيلا. ما شاء الله. نعم. والطيران من الإنسان. إيه، ممكن يطير مثل عباس بن فرناس. يطير هو عادة لا لا لا يكون هذا، لكن عقلا ممكن، يمكن يعمل له أجنحة اصطناعية ويطير. مثل الآن يطيرون بالبالونات مدري إيش. نعم. أو عقلا لا عادة، أو بالعكس، عقلا ممتنع عادة غير ممتنع. مثل إيش؟ كالإيمان ممن علم الله أنه لا يؤمن. الله ممتنع عقلا، علم الله أنه لا يؤمن، لكن ممكن هو نطلب الإيمان، علم الله أنه لا يؤمن، لكن بالعادة ممكن يؤمن، لكنه في علم الله لا يؤمن. ومنعت طائفة إذن المعتزلة. هذا القول الجمهور أن التكليف بالمحال يجوز مطلقا، يعني سواء كان ممتنعا لذاته عقلا أو ممتنعا لأمر آخر. وقول الثاني منعت طائفة من المعتزلة وهم البغداديون. نعم. التكليف بالمحال لذاته. وهو الممتنع عقلا وعادة دون المحال لغيره. إذا فصل هؤلاء معتزلو بغداد يفصلون بين الممتنع عقلا وعادة، هذا لا يصح التكليف به، أما الممتنع عقلا أو عادة يصح التكليف. ومنعت طائفة منهم. أيضا هما طائفتان، قال هما ومنعت طائفة اعتزال. الطائفة الأولى اللي قالوا ممتنع، إذا كان يمتنع، إذا كان يستحيل إذا كان ممتنعا عقلا وعادة، ولا يمتنع إذا كان ممتنع عقلا أو عادة. الطائفة الثانية من المعتزلة قالوا منعت المحال الممتنع لغير تعلق العلم بعدم وقوعه. الذي لم يتعلق العلم بعدم وقوعه. هذا ليش هذا اللي هذا يجوز التكليف به. أما إذا كان يتعلق العلم بعدم وقوعه لا لا لا, لا يكلف به. ما في مثال وهو العادي دون الممتنع لتعلق العلم. أما الممتنع لتعلق العلم بعدم وجوده هذا يمتنع التكليف به. أو نقول المستحيل. منعت طائفة المحال الممتنعة لغير تعلق العلم بعدم وقوعه والعادي العادي العرفي يعني دون الممتنع لتعلق العلم. أيوة. يعني يمنعون التكليف بالمحال الذي ليس استحالته لتعلق العلم لا بعدم وقوعه بل وهو المحال لذاته. هذا المحال لذاته عادة. أما المحال لتعلق علم الله لتعلق علم الله لمتعلق بعدم وقوعه فيجوز التكليف به. لأن الأول لظهور امتناعه للمكلفين لا فائدة في طلبه. المستحيل لعدم المستحيل لتعلق علم الله بعدم وقوعه هذا ما يكلف. ما الفائدة من التكليف إذا كان الله يعلم أنه لا يمكن أن يقع؟ ما الفائدة من التكليف به؟ طبعا احنا قلنا بالنسبة للجمهور يجوز، حتى هذا النوع يجوز عند الجمهور. وأجبت بأن فائدته اختبارهم. إيه اختبار. هل يأخذون في مثلاً إذا أن يكلف شخص وهو المقدمات فيترتب عليها الثواب. أن يكلف شخص مثلاً بحمل صخرة كبيرة هكذا يمثلون. نقول عادة ما يستطيع الإنسان يحملها. لكن الفائدة من التكليف أنه هل يتوجه هذا الإنسان ويحاول ثم يعجز عن ذلك؟ أو لا يتوجه بالمرة، هذه فائدة التكليف. فإن توجه ثم عجز ما عليه شيء، ما عليه مؤاخذة. وإن لم يتوجه قل لا أذهب ولا أحاول ولا شيء، إذن يكلف عليه إثم. يعني مثل ذبح سيدنا تكليف سيدنا إبراهيم بذبح ولده إسماعيل. نعم. أو لا فالعقاب. ومنع إمام الحرمين طلب المحال لا ورود صيغة الطلب له لغير طلبه كما في قوله تعالى كونوا قردة. ومنع إمام الحرمين طلب المحال. طلب المحال يعني طلب إيجاد المحال. إيه؟ لا ورود صيغة الطلب. أما ممكن ترد صيغة الطلب ترد، ولكن لا يكلف بها الإنسان بغير طلبه كما في قوله تعالى كونوا قردة. كونوا قردة خاسئين، هذا الصيغة وردت. لكن هم يستطيعون مثلا أن لا يكونوا، هم يستطيعون مثلا أن يكونوا قردة أو لا يكونوا قردة أو لا يكونوا. اختلف القائلون طلب الإمام يعني منع الطلبة لا صيغة، والطلب الإمام أي منع الطلبة لا صيغة. والحق وقع طلب الإمام والطلبة أي ومنع الإمام الطلبة لا صيغة. طيب. اختلف القائلون بالجواز في وقوعه على مذاهب الوقوع مطلقة وعدمه مطلقة والتفصيل بين الممتنع لذاته كقلب الحجر ذهبا مع بقاء الحجرية ولم يقع سلام. ولغيره فيقع. مساء الخير مساء الأنوار. وهو الصحيح. نعيد هاي الفقرة. طيب. اختلف القائلون بالجواز في وقوعه. واختلف القائلون بجواز طلب المحال في وقوعه على مذاهب. أيوة. الوقوع مطلقا قلنا قبل قليل أنه سواء كان ممتنع لذاته أو لغيره، سواء كان ممتنع عقلا وعادة أو ممتنع عقلا أو عادة، مطلقا يجوز. هذا رأيي، هذا رأي أنه وعدمه مطلقا، وعدم جواز التكليف بالمحال مطلقا سواء كان ممتنع عقلا أو عادة أو عقلا وعادة. نعم. والتفصيل بين الممتنع لذاته كقول الحجر ذهبا مع بقاء الحجرية، يعني يكون إيه، يكون حجر يكون ذهبا ومع بقاء حجرية، هذا عقلا ما يصح. يعني إذا كان الحجر يصير ذهب لا يبقى حجرا، لابد أن يتغير أو يتحول من الحجرية إلى غيره، إلى الذهبية مثلا. فلم يقع لا يقع قلب الحجر ذهبا ولغيره مع حجريته، لا يقع ولغيره أو فيقع، أو مستحيل لغير غير هذا اللي هو إيش قال، بين الممتنع إيش، بين الممتنع لذاته فلم أو يقع، أو الممتنع لغير ولغيره فيقع، لغير ذاته، لذاته يعني عقلا، لغير ذاته يعني عرفا مثلا، مثل ما جاء مثلا وهو الصحيح. وابن شوي جاب مثال على كالمشي من الزمن، كالمشي من الزمن صحيح، هذا عرفا لا يصح، لكن إذا وقع منه هل يبقى زمنا؟ لا، بس إذا نفس الشيء طبعا هو تكليفه قبل أن يتحرك، وهل يكلف قبل أن يمشي ويتحرك. أيوة. هذا الكلام، أما بعد ما صار يمشي هذا. نعم. دليل عدم وقوع هذا الأول الاستقراء، لأنه ما وجدنا أنه شيء مستحيل. ووقوع الثاني أن الله كلف الثقلين بالإيمان وبعضهم ملا، وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فامتنع إيمان أكثرهم لعلمه تعالى بعدم وقوعه، مع أنه هو يعني مو مستحيل، وذلك من الممتنع لغيره، مو مستحيل، ولكن الله تعلق علمه بأن هؤلاء الذي الممتنعين يعني لن يؤمنوا، فلا يمكن أن يقع منهم إيمان ما دام أن الله علم منهم عدم الإيمان. مسألة دليل لعدم وقوع المستحيل لغيره، الاستقراء هو دليل عدم وقوع المحال لغيره، لذاته. نعم. مسألة حصول شرط الشرع عند الأكثر في صحة التكليف لم يعتبر، فرضت في طلب الشرع الفروع من كافر والمرتضى هنا الوقوع، والمنع مطلقا وفي الأمر وفي جهادهم وغير مرتد قفي، والخلف في التكليف أو ما آل له لا نحو إتلاف وعقد أكمل. الشرح: اختلف الأصوليون في أن حصول الشرط الشرعي وهو ما يتوقف عليه صحة الشيء شرعا كالوضوء للصلاة، هل هو شرط في التكليف أم لا، هل هو شرط في صحة التكليف بالمشروط أم لا. نعم. فذهب أصحاب الرأي إلى اشتراطه شرط، يعني لا يكلف الإنسان إذا كان مو على وضوء، لا يكلف بالصلاة، لأنه الشرط مو موجود، كيف يكلف بالصلاة؟ هذا رأي أهل الرأي، لكن الصحيح أنه يجوز. نقول له توضأ وصلي، صلي مو على وضوء، طيب توضأ وصلي. نعم. وذهب الجمهور إلى عدم اشتراطه، وبه قال مالك الشافعي وأحمد، يعني لا يشترط في التكليف أن يكون الشرط موجود أثناء التكليف، لا يشترط من كلف بالصلاة، لا يشترط أن يكون متوضأ عند التكليف بالصلاة، يدخل الوقت فيكلف بالصلاة وهو على غير وضوء. ونازع في ذلك الصفي الهندي وقال نهاية الوصول صحيح، هذا حققت مرة واحد طالب، هذا من مراجع الجمع ما شاء الله، وقال إن المحدث مكلف بالصلاة بإجماع، ومقتضى يعني هذه الترجمة طرد الخلاف في هذه الصورة. أيوة، كل المحدث مكلف بالصلاة بإجماع، ومقتضى يعني هذه يعني الترجمة أنه المفروض ما في خلافة، مع أنه قال هذا الرأي يقول غير مكلف. لكن قال غيره إن المسألة مفروضة في تكليف الكافر بالفروع. يعني ليس المسلم يعني. ومقتضاه أن الخلاف لا يضطرد في سائر الشروط الشرعية. مو كل الشروط، هاي بالنسبة للمسلم غير الكافر. يعني المسلم نقول مثل مكلف بالشرط، مكلف يكلف بالفعل وبالشرط. أما الكافر لا، ما نقول له قم صلي، هذا يعتبر عند الأحناف ما يقبلون. أما عند الشافعية يقول لا، مكلف الكافر يعاقب على ترك على الإسلام، على ترك الإسلام وعلى ترك الصلاة وعلى ترك الوضوء للصلاة، كلها يعاقب عليها. تطلب منه في الدنيا لكن يعاقب عليها في الآخرة. وهذا دليل أنه كان مكلفا، لأنه بإمكانه أن يسلم ويصلي. نعم. ووجه اندراج، لكن قال غيره إن المسألة مفروضة في تكليف الكافر بالفروع، ومقتضاه أن الخلاف لا يضطرد في سائر الشروط الشرعية. ووجه اندراج هذه المسألة في القاعدة أن الإسلام شرط لصحة العبادات شرعا. صحيح، الإسلام شرط، واحد يصلي بلا إسلام ما صح. وخرج بالشرط الشرعي العقلي كالتمكن من الأداء. لا، هذا يعني يشترط أن يكون موجود الشرط العقلي، هذا لازم يكون موجود، التمكن من الشيء غير القادر. التكليف بغير المقدور عليه ما يصح. نعم. كالتمكن من الأداء الزائل من بالنوم، والفهم من الخطاب الزائل بالغفلة والنسيان، فإن حصوله شرط في صحة التكليف. التكليف، نعم. وفي مسألة تكليف الكفار بالفروع مذاهب. مذهب، عن المشهور مذهبان. المشهور مذهبان، مذهب الشافعية الجمهور ومذهب الحنفية. نعم. أحدها وهو قول الجمهور نعم، فيعاقبون على ترك امتثالها وإن سقطت بالإيمان ترغيبا فيه. قال تعالى مع أنه لو آمن لا يؤمر بالقضاء، حتى لا ننفرهم من إذا واحد عمره 70 سنة لقوا تقضي كل ما يجوز ما يسلم، ترغيبا للإسلام. أما المسلم يقضي حتى لو عاش عمر المديد أنه تارك للصلاة يقضي. نعم. قال تعالى في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. ولو كان الكافر غير مكلف بالصلاة لماذا يقولون لم نكن من المصلين؟ يعني كنا يعني لم نكن مو مسلمين، كنا لم نكن مسلمين يكفي. فهذا دليل على أن كانوا مكلفين بالصلاة أيضا بالإضافة إلى الإسلام. وقال تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. والثاني لا، وبه قال أكثر الحنفية، لأن المأمورات لا يمكن مع الكفر فعلها، ولا يؤمر بعد الإيمان بقضائها، والمنهيات محمولة عليها حذرا من تبعيض التكليف. أنه لما يكون كافر ما يقدر يصلي، لأن الصلاة شرطها صحة الإسلام، وما دام أنه إذا أسلم لا يقضي، إذا كيف نقول مكلف بالفروع؟ هذا رأي الأحناف. طبعا رأي الجمهور هي النصوص، لولا النص عقلا رأيهم يعني رأي الأحناف مقبول، لكن النص نعم. والمنهيات محمولة عليها المأمورات والمنهيات، مثلا الزنا يعني شغلات أكل الربا محمولة، يعني تقاس على إيش؟ تقاس على المأمورات. طيب، قال النووي في شرح المهذب اتفق أصحابنا على أن الكافر الأصلي لا تجب عليه الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من فروع الإسلام، والصحيح في كتب الأصول أنه مخاطب بالفروع كما هو مخاطب بأصل الإيمان. هذا كلام النووي. قال وليس هو مخالفا لما تقدم. مو مخالف لأن المراد هناك غير المراد هنا، فالمراد هناك أنهم لا يطالبون بها في الدنيا مع كفرهم، لأنه حتى في الآخرة لا يطالبون. وإذا أسلم أحدهم لم يلزمه قضاء، لم يلزمهم قضاء الماضي، إيه؟ ولم يتعرضوا لعقوبة الآخرة. ومرادهم في كتب الأصول أنهم يعذبون عليها في الآخرة زيادة على عذاب الكفر، فيعذبون عليها وعلى الكفر جميعا لا على الكفر وحده. على مقتضى كلام الحنفية أنهم لا يعذبون إلا على ترك الإسلام أو إلا على الكفر، ولم يتعرضوا للمطالبة في الدنيا. فذكروا في الأصول حكم طرف، وفي الفروع حكم الطرف الآخر. ولذلك أشرت بقولي من زيادة هنا، أي في الأصول، والمرتضى هنا الوقوع هنا، يعني في علم الأصول، يعني في كتب الأصول هنا المراد. والمذهب الثالث أنهم مكلفون بالنواهي دون الأوامر بإمكان امتثال النواهي مع الكفر، لأن متعلقاتها تروك لا تتوقف على النية المتوقفة على الإيمان بخلاف الأوامر. يعني مكلفون بالنواهي، ترك الزنا، ترك الخمر، ترك الربا، ترك القتل، هذه مكلفون بها لأنها ما تحتاج إلى نية، لأنها تروك، تروك لا تحتاج لها. بينما الأوامر تحتاج إلى النية، والنية شرطها الإسلام، شرط صحتها النية الإسلام. لذلك لا يكلفون بالأوامر ويكلفون بالنواهي، لأن ما يشترط فيها النية التي يشترط لها الإسلام. والرابع أنهم مكلفون بما عدا الجهاد، فأما الجهاد فلا لامتناعهم قتال أنفسهم. يعني هم إذا الكافرون إذا أمروا بالجهاد في سبيل لازم يقتلوا حالهم. وهذا القول نقله الإسلام في التمهيد عن حكاية القرافي، وهو مزيد على جمع الجوامع. والخامس أن المرتد الإسنوي له كتاب ذكر فيه زيادات على البيضاوي وعلى الجمع الجوامع ويمكن على الآمدي، ومحقق مجلد واحد زيادات على المتون هذه الثلاثة. كل شيء مسألة أصولية ليست موجودة في الكتب هذه ذاكرة اسمه الزوائد، يمكن أنه ذكرها في هذا الكتاب. شوف هو نفس الكتاب أقول في التمهيد، قاله في التمهيد عن حكاية القرافي. أنا عندي كتاب هذا الزوائد محقق، يعني ما دام في التمهيد، التمهيد معروف حققه الشيخ هيتو. والخامس أن المرتد مكلف خاصة بانسحاب حكم الإسلامي دون الكافر الأصلي. هذا صحيح، المرتد مكلف. شوف هذا آخر بيت، آخر بيت اللي قرأنا تقدم، هذا موجود في الخلاف هذا الأخير. لا نحو إيش؟ والمنع مطلقا وفي الأمر وفي جهادهم غير مرتد. قفي، الخلف قفي في هذه الأشياء، يعني التوبة على الخلف، يعني فيها خلاف. وغير مرتد معناها؟ كلها قفي، الخلف قفي في غير هذه الأشياء. وغيري يا الله، ضبط هذا النظم سيء جدا. الشيخ عبد الرحمن مو عندك المخطوط. والله المفروض يعني إذا تستطيع تجيبه، عشان أنا في أخطاء كثيرة. طيب، وفي المحصول ما يقتضي أن الخلافة في غير المرتد. أما المرتد ثم لا، المرتد الخلاف كما قال السبكي محله في خطاب التكليف من الإيجاب والتحريم، وما يرجع إليه من خطاب الوضع والتكليف أو ما آل له. لا، هذا التكليف في الإيش؟ في الأوامر والنواهي. أما قضية الإتلافات، يعني كافر أتلف شيئا، لا هذا يؤمر، هذا يجب عليه يضمن. لا نحو إتلاف وعقد عقود بيع أو غيرها، لا هذه مستثناة، هذه فيها تكليف. لا نحو إتلاف وعقد أكمله. محله في خطاب التكليف من الإيجاب والتحريم، وما يرجع إليه من خطاب الوضع ككون الطلاق سببا لحرمة الزوجة. أما نحو الإتلاف والجنايات وترتب آثار العقود عليها كملك المبيع وثبوت النسب والعوض في الذمة. ثبوت العوض في الذمة فهم داخلون في ذلك اتفاقا بدون بدون خلاف. نعم الحربي لا يضمن متلفه ومجنيه. هذا استثنى الحربي كان حربيا فأتلف مال المسلمين ثم هداه الله للإسلام. ما نقول له أنت أتلفت أيام ما كنت حربي لازم تضمن، لا ما يضمن. وقيل يضمن المسلم يضمن المسلم وماله إذا كان قد قتل مسلما أو أتلف، طبعا أصبحنا نضمن بناء على أن الكافر مكلف بالفروع. ورد بأن دار الحرب ليست بدار ضمان ضماني، يعني هذا يقول يكلف بمال المسلم والمسلم. أما إذا كان ذميا وقتله أو أتلف مالا له الحرب يعني ما يضمن. ورد هذا مردود. الله تعالى.